وسنه ووجهه جبريل عليه الصلاة والسلام. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم 25 ليلة، فلما اشتد حصارهم واشتد البلاء قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشاروا أبا لبابة ابن عبد المنذر فأشار إليهم رضي الله عنه فأشار إليهم أنه الذبح نعم. قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ، فقال رسول الله صلى الله عليه يعني وسلم ما ننزل على حكمك، لأن أبا لبابة يعني في هذه أخذته الشفقة عليهم فأشار إلى حلقه يعني الذبح. أي نعم، هم عدلوا عن الرسول وقال ننزل على حكم سعد يعني ابن معاذ. نعم، قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلوا على حكم سعد بن معاذ. انزلوا على حكم سعد بن معاذ. نعم، فنزلوا وبعث به قومه فقالوا وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ فأتي به على حمار. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ فأتي به على حمار عليه إكاف من ليث قد حمل عليه، وحف به قومه فقالوا يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت. قالت ولا يرجع إليهم شيئا ولا يلتفت إليهم حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال قد آن لي ألا أبالي في الله لومة لائم. قال أبو سعيد فلما طلع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. نعم، فقال عمر سيدنا الله، قال أنزلوه، فأنزلوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكم فيهم. قال سعد فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم دعا سعد فقال اللهم إن قبضتني إليك إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئا فأبقني لها. فقال اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئا فأبقيني لها، وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فأقبضني إليك. قال فانفجر كلمه وكان قد برئ منه إلا مثل الخرس، ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من يعني آيات من آيات الله عز وجل، من معجزات النبوة، من آيات الله، استجاب الله دعاءه. قالت عائشة رضي الله عنها فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. قالت فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرتي، وكانوا كما قال الله تعالى رحماء بينهم. قال علقمة فقلت أي أمة، أي أمة، يخاطب عائشة رضي الله عنها. نعم، فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قالت كانت عينه لا تدمع على أحد، ولكنه كان إذا